من مراد ابن عباس رضي الله عنه ليس اخراج الآية او سورة سبب النزول عن العموم، وانما اراد ان يدخل ان يبين ان الآية تشمل نوعين. الله اعلم، هذا كلام الامام ابن القيم رحمه الله، ان الآية تشمل بعمومها نوعين، الكفر الاكبر والكفر الاصغر، واراد ابن عباس ان يبين ان ظلم امراء ذلك الزمان هو من الكفر الاصغر. يقول: هل يلزم لمن حضر خطبة العيد مع ابي سعيد الخدري ان ينكر باللسان ام ان ينكر ابي سعيد والرجل الاخر قام بالفرض فرض الكفاية؟ من لم يعلم انكار ابي سعيد كأنه كان بينه وبين مروان ولم يسمع قول الرجل الاخر لزمه الانكار، ومن سمعه ولا يستطيع اكثر من ذلك لم يلزمه، والله اعلى واعلم. حتى ولا نحدث التغيير اذا كان كلامه لا يؤدي الى التغيير، اما لو علموا ان اجتماعهم على الانكار مع قدرتهم يؤدي الى التغيير من غير مفسدة لزمهم ان ينكروا، بمعنى انه لو جماعة تكلموا بنفس المعنى كلما سكت واحد تكلم الاخر مثلا من غير ان يؤدي ذلك الى مفسدة ولا الى قتال ولا الى منكر اشد لزمهم ان يغيروا. مثال مثلا من في مثلا سيارة ميكروباص مثلا وشغل السائق اغاني وموسيقى فانكر واحد فلم يلتفت اليه السائق، لو ان كل الجالسين انكروا لم تنع ذلك السائق بلا يعني بلا مفسدة، لو كل واحد لو اخر قام معه ولو ثالث قام فقال نفس الكلام من غير ان يقع اي مفسدة سوف يمتنع هذا السائق، وهذا هو الاغلب العام، فعند ذلك يلزمهم والله اعلم. يقول: نصح بعض الاخوة مجموعة من العصاة ممن يشربون المخدرات علنا في الطرقات نصحوهم باللسان وفي استطاعتهم الانكار باليد، خاصة ان هؤلاء العصاة بدأوا في الاستهزاء بالاخوة، متى يقف الامر باللسان بالمعروف في اللسان ويبدأ الانكار بالتغيير باليد؟ هل يلزؤون لذلك الان؟ انا ارى ان تغييرهم في اليد في هذه الاحوال غالبا ما يؤدي الى مضرة عليهم، يغلب على الظن حصول ضرر عليهم في هذا المقام، وبالتالي فلا ننصحهم بذلك خشية عليهم من الاذى ممن يعني يظن ان هذا التغيير معناه دولة داخل الدولة فيترتب على ذلك حبس لهم ونحو ذلك، وانا انصح لان يعني انه يمكنهم الابلاغ عنهم لانهم يرتكبون كثيرا من المنكرات التي تستحق التعزير التي منها السجن والضرب، والذي سوف يمكن ان يقع عليهم اذا ابلغت عنهم الاجهزه الامنيه، فالابلاغ عنهم ان شاء الله عن هؤلاء تجار المخدرات والذين يسكنون هذه المنكرات في الطرقات ربما يكون اقل الامور شرا والله اعلم. وجه الاستدلال على عدم، انا اقصد يعني ان هو في هذا الامر ان هناك عقوبات شرعا تستحق التعزير، فكل ما يوافق الشريعة من ذلك يعان عليه، فالتعزير بالسجن والضرب ونحو ذلك لامثال هؤلاء ومنعهم من التواجد في المجتمعات فلا يخالف الشريعة، فالاستعانة على ذلك حتى بمن يكون ظالما في كثير من الامور الاخرى وبمن يخالف الشرع في امور اخرى، لكن كل من طلب الاعانة على امر محبوب للشرع اعين عليه، فمنع هؤلاء من اظهار منكراتهم في طرقات المسلمين امر محبوب للشرع، فلذلك يعان عليه والله اعلم. نعم ما وجه الاستدلال على عدم وجوب الاستماع للخطبة لتقديم الصلاة على الخطبة في العيد؟ نحن نقول ان ليس الاستدلال بمجرد التقديم، بل لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان من شاء ان يسمع فليسمع، انه يخطب ومن شاء فليسمع، فهذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث اخر ليست في الصحيح هو وجه الاستدلال، وانه كان يصلي ثم يخير الناس